Não, deixa eu ver. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فأفنيد المطاص التي إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب مناقب الصحابة من كتاب المستدرك: ذكر مناقب أبي عبيدة بن الجراح. قال حدثنا علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا موسى بن هارون قال حدثنا الحسين بن علي بن يزيد الصيدلاني قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي عن محمد بن اسحاق بن يسار انه قال ابو عبيده عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب بن ضبه بن الحارث بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانه وامه ام غنم بنت جابر بن العدل عدل عدل ابن عامر بن عميره بن وريعه ابن الحارث بن فهر وديعة صح بالدل بالراء وديعة والعدل ولا العدل عدل عميرة. قال أخبرنا أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط فذكر هذا النسب وقال أدركت أم عبيدة الإسلام أم أبي عبيدة أم أبي أدركت أم أبي عبيدة الإسلام. حدثنا علي بن عيسى قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح أنه قال قال عمر رضي الله عنه لأصحابه تمنوا فجعل كل رجل منهم يتمنى شيئا فقال لكني أتمنى بيتا مملوءا رجالا مثل أبي عبيدة بن الجراح فقالوا له ما آلوت الإسلام خيرا قال ذلك أردت آلوت بالمد. قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبيدة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود عن أبي عبيدة عن أنه قال كان عبد الله رضي الله عنه يقول كان أخلائي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة ولم آل أبو بكر وعمر وأبو عبيدة عشان كده سمى ابن أبو عبيدة. حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أيوب بن عائذ الطائي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال أتانا كتاب عمر لما وقع الوباء بالشام فكتب عمر إلى أبي عبيدة إنه قد عرضت لي إليك حاجة لا غنى لي بها بلي بك عنها. فقال أبو عبيدة يرحم الله أمير المؤمنين يريد بقاء قوم ليسوا بباقين. قال ثم كتب إليه أبو عبيدة إني في جيش من جيوش المسلمين لست أرغب بنفسي عن الذي أصابهم. فلما قرأ الكتاب استرجع فقال الناس مات أبو عبيدة قال لا وكان كتب إليه قال لا وكان كتب إليه بالعزيمة فأظهر من أرض الأردن فإن ف فإنها عم فأظهر كان كتب إليه بالعزيمة فأظهر أخرج يعني ولا همز القطع أخرج يعني فأظهر من أرض الأردن فإنها عميقة وبية إلى أرض الجابية فإنها نزهة الندية. فلما أتاه الكتاب بالعزيمة أمر مناديه أذن في الناس بالرحيل. فلما قدم إليه ليركبه وضع رجله في الغرز ثنى رجله فقال ما أراداءكم إلا قد أصابني. قال وما تاب عبيدة ورجع الوباء عن الناس ورفع ده طاعون عمواس. رواة هذا الحديث كلهم ثقات وهو عجيب بمرة. أخبرني أبو العباس السياري قال في كتاب الرقاق في لابن المبارك قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبد الحميد بن بهرام عن شعر بن حوشب أنه قال حدثني عبد الرحمن بن غنم عن الحارث بن عميرة الحارثي أنه قال: أخذ معاذ بن جبل يرسل الحارث بن عميرة إلى أبي عبيدة بن الجراح يسأله كيف هو وقد طعن، يعني أصيب الطاعون، فأراه أبو عبيدة طعنة خرجت في كفه فنكأته شأنها، فنكأته وفرق منها حي فنكأته ولا فنكأه شأنها، فنكأته شأنها وفارق منها حين رآها، فأقسم أبو عبيدة له بالله ما يحب أن له مكانها حمرا. نعم. عبد الحميد بن هرام عن شعر بن حوشب إيه؟ لا بأس برواية عبد الحميد بن هرام عن شعر بن حوشب. قال: أخبرني علي بن المؤمل بن الحسن بن عيسى قال: حدثنا أبي قال: حدثنا عمرو بن محمد العثماني قال: حدثنا عمرو بن خالد عن عاصم بن عمرو بن عثمان أنه قال: حدثني عبد الملك بن نوفل بن مساحق عن أبي سعيد المقبوري أنه قال: لما طوعن أبو عبيدة قال: يا معاذ صل بالناس، فصلى معاذ بالناس، ثم مات أبو عبيدة بن الجراح، فقام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم من ذنوبكم توبة نصوحا، فإن عبد الله لا يلقى الله عبدا لله، فإن عبدا لله لا يلقى الله تائبا من ذنبه إلا كان حقا على الله أن يغفر له. ثم قال: إنكم أيها الناس قد فجعتم برجل، والله ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبدا قط قال أقل غمزا ولا أبر صدرا، أقل إيه؟ أقل غمزا ولا أبر صدرا ولا أبعد غائلة ولا أشد حبا للعاقبة ولا أنصح للعامة منه. فترحموا عليه رحمه الله، ثم أصحروا للصلاة عليه، فوالله لا يلي عليكم مثله أبدا. فاجتمع الناس وأخرج أبو عبيدة، وتقدم معاذ فصلى عليه، حتى إذا أتى به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس، فلما وضعوه في لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب، فقال معاذ بن جبل: يا أبا عبيدة، لأثنين عليك ولا أقول باطلا، أخاف أن يلحقني بها من الله مقتل. كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيرا، ومن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ومن الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، وكنت والله من المخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون الخائنين المتكبرين. حدثنا أبو عبد الله الأصبهاني قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن رستة قال: حدثنا أبو أيوب سليمان بن داود الشاذكوني قال: حدثني محمد بن عمر الواقدي قال: حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن خالد بن عندي معاذ معدان معدان عن خالد بن معدان عن مالك بن يخامر أنه وصف أبا عبيدة فقال: رجل نحيف معروق الوجه خفيف اللحية طوال أحنى أثرم الثنيتين أجنى كتافه محدبة يعني ولا ظهره محدود بالكتفين. نعم. قال: أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي قال: حدثنا إبراهيم بن الحسين قال: حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عروة بن رويم أنه قال: توفي أبو عبيدة بن الجراح بفحل ولا فحل فحل صح من الأردن سنة 18 فحل. قال: أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال: حدثنا أبو علاثة قال: حدثني أبي قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال: وممن شهد بدرا من بني الحارث بن فهر أبو عبيدة بن الجراح وهو ابن 41 سنة. فحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا ضمرة بن ربيعة عن عبد الله بن شوذب أنه قال: جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب له إيه الأل جعل أبو أبي عبيدة بن الجراح ينصب الأل لأبي عبيدة يوم بدر، وجعل أبو عبيدة يحيد عنه، فلما أكثر الجراح لا الجراح هنا فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله، ولا أكثر؟ فلما طول يعني في الموضوع، فلما أكثر الجراح قصده، نعم، فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله. عامر بن عبد الله بن الجراح، يبقى أبوه عبد الله، ولا الجراح؟ الجراح أبوه، ولا الجراح ده لقب هو اسمه عبد الله؟ يعني هو اللي كتر في فاكر هو عامر بن عبد الله بن الجراح. عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن وهيب في أول فلما أكثر الجراح قصده أبو عبيدة فقتله، فأنزل الله تعالى فيه هذه الآية حين قتل أباه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. الآية. حدثنا أبو بكر محمد بن داود الزاهد قال حدثنا عبد الله بن قحطبة قال حدثنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قال حدثنا أبي قال سمعت بشار بن أبي سيف يحدث عن الوليد بن عبد الرحمن عن عياض بن غطيف أنه قال: دخلنا على أبي عبيدة بن الجراح نعوده وامرأته تحيفة، جاء إيه؟ نحيفة بالنون، مش اسمها تحيفة ولا؟ وامرأته نحيفة جالسة عند رأسه، حاسس إنه علم، عارف ليه؟ وهو مقبل بوجهه على الجدار، فقلنا لها: كيف بات أبو عبيدة الليلة؟ قالت: بات بأجر، فأقبل علينا بوجهه، فقال: إني لم أبت بأجر. ثم قال: لا تسألوني عما قلت، فقلنا: ما أعجبنا ما قلت فنسألك عنه. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق نفقة في سبيل الله فبـ700، من أنفق نفقة فبـ700، من أنفق نفقة في سبيل الله فبـ700، ومن أنفق على نفسه وأهله أو عاد مريضا أو ما زاد فالحسنة بعشر أمثاله. ها أو إيه؟ ماذا أذن؟ أو عاد مريضا أو ماذا أذن فالحسنة بعشر أمثالها، والصوم جنة ما لم يخرقها، ومن ابتلاه الله ببلاء في جسده فهو له حطة. أخبرني خلف بن محمد البخاري قال حدثنا محمد بن حريث قال حدثنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى بن سعيد يقول: مات أبو عبيدة وابن 58 سنة. أخبرنا أحمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم الدمشقي عن سعيد بن عبد العزيز أنه قال: مات أبو عبيدة بن الجراح بالأردن سنة 18 وصلى عليه معاذ بن جبل رضي الله عنهما. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا عمر بن حمزة قال حدثنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبرهم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ما تعرضت للإمارة وما أحببتها غير أن ناسا من أهل نجران أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشتكوا إليه عاملهم، فقال: لا بعثن عليكم الأمين. قال عمر: فكنت في من تطاول رجائي يبعثني، فبعث أبا عبيدة. صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا حمزة بن العباس قال حدثنا إبراهيم بن الهيثم البلدي قال حدثنا الهيثم بن جميل قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صحابي أحد ما من صحابي ما من صحابي ما من صحابي أحد ولا من أصحابي أحد، في همزة أصحابي، ما من أصحابي أحد، ما عنديش الهمزة بتاع أصحابي، ما من أصحابي أحد إلا ولو شئت لأخذت عليه في بعض خلقه غير أبي عبيدة بن الجراح. هذا مرسل غريب ورواته ثقات. أخبرني علي بن المؤمل قال حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن محمد العثماني قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني محمد بن يوسف بن ثابت عن سالم بن سعد رضي الله عنه أنه قال: قال أبو بكر الصديق لأبي عبيدة لما وجهه إلى الشام: إني أحب أن تعلم كرامتك علي ومنزلتك مني، والذي فوالذي نفسي بيده ما على الأرض رجل من المهاجرين ولا غير ولا غيرهم أعدله بك ولا هذا يعني عمر وله من المنزلة عندي إلا ما إلا دون ما لك. أخبرنا أحمد بن محمد بن سلمة العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا إسحاق بن يحيى بن طلحة قال حدثني عيسى بن طلحة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حدثني أبو بكر رضي الله عنه قال كنت في أول من فاء يوم أحد وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل عنه وأراه قال ويحميه لم يحمله ويحمله وأراه قال ويحمله قال فقلت كن أبا كن طلحة حيث فاتني ما فاتني حين وحمل النبي صلى الله عليه وسلم عشان يطلع الصخرة. فقلت كن طلحة حين فاتني ما فاتني. قال وبيني وبين المشرق رجل لا أعرفه وأنا أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وهو يخطف السعي خطفا لا أخطفه. فإذا هو أبو عبيدة بن الجراح فدفعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا وقد كسرت رباعيته وشج في وجهه وقد دخل في وجنتي حلقتان من حلاق المغفر. فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بصاحبكم يريد طلحة وقد نزف فلم ينظر إليه. فأقبلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأردت ما أراد أبو عبيدة وطلب إلي فلم ننظر ولا فلم ينظر إليه فلم يزل حتى تركته وكانت حلقته قد نشبت وكره أن يزعزعها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وقد نزف وطلب إلي فلم ينزل حتى تركته. لا أقصد السطر اللي فوق يا سيدي. قد نزف قد نزل فلم ينظر ينظر إليه نعم وكره أن يزعزعها بيده فيؤذي النبي صلى الله عليه وسلم فأزم عليه بثنيته ونهض ونزعها وابتدر ثنيته فطلب إلي ولم يدعني حتى تركته حتى تركته فأكار على الأخرى فصنع مثل ذلك ونزعها وابتدرت ثنيته فكان أبو عبيدة أهتم الثنايا أحسن الهوت أتمن أحسن الهتم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فحدثنا بشرح هذا الحديث أبو عبد الله الأصبهاني قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا محمد بن صالح عن يزيد بن رومان أنه قال أسلم أبو عبيدة عامر بن الجراح مع عثمان بن مضعون وعبد الرحمن بن عوف وأصحابهم قبل دخول رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم. وهاجر أبو عبيدة إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية. وشهد أبو عبيدة بدرا وأحدا وثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حين انهزم الناس وهو الذي نزع بثنيتيه حلقتي مغفر رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت دخلتها في وجنتيه فسقطت ثنية أبي عبيدة رضي الله عنه بنزعه ذلك فكان أبو عبيدة أثرم الثنايا. حدثني أبو زرعة الزرازي قال حدثنا عمرو بن إدريس الضبعي بمصر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن نصير قال حدثنا أبو يحيى الوقار بالتخفيف الوقار قال سمعت عبد الله بن وهب يقول كان نقش خاتم أبي عبيدة بن الجراح الوفاء عزيز. طبتي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن صلة بن زفر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال جاء السيد والعاقب صاحب نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه فقال أحدهما لصاحبه لا تفعل فوالله لئن كان نبيا فلعننا لا نفلح نحن ولا عقيبنا من بعدنا. فقال بل نعطيك ما سألت وبعث معنا رجلا أمينا حق أمين. قال فاستشرف له أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قم يا أبا عبيدة بن الجراح. فلما قف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا أمين هذه الأمة. قد اتفق الشيخان على إخراج هذا الحديث مختصرا في الصحيحين من حديث الثوري وشعبة عن أبي إسحاق عن صلاة بن زفر عن حذيفة رضي الله عنه. وقد خالفهما إسرائيل فقال عن صلة بن زفر عن عبد الله وساق الحديث أتم مما عند الثوري وشعبة فأخرجته لأنه على شرطهما صحيح. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا بعث معنا رجلا يعلمنا القرآن، فأخذ بيد أبي عبيدة فأرسله معهم وقال هذا أمين هذه الأمة صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه بذكر القرآن. أخبرنا أبو عمرو بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا إسماعيل بن سمية عن مسلم البطين عن أبي البختري أنه قال قال أبو بكر الصديق لأبي عبيدة رضي الله عنهما أهل أبايعك فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنك أمين هذه الأمة. فقال أبو عبيدة رضي الله عنه كيف أصلي بين يدي رجل أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤمنا حين قبض، أمره أن يؤمنا صحيح الإسناد ولم يخرجاه. أخبرني محمد بن يعقوب المقرئ قال حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا قتيبة بن سعيد سعد قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا ثابت بن الحجاج قال بلغني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لو أدركت أبا عبيدة بن الجراح لاستخلفته وما شاورته، فإن سئلت بالهمزة على نبرة، فإن سئلت عنه قلت استخلفت أمين الله وأمين رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق قال حدثنا زياد بن الخليل قال حدثنا سعد بن وكار قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل أبو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل أبو عبيدة بن الجراح، نعم الرجل أسيد بن حضير، نعم الرجل ثابت بن قيس، نعم الرجل معاذ بن جبل، نعم الرجل معاذ بن عمرو بن الجموح صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. حدثنا بكر بن محمد الصيرفي قال حدثنا أبو قلابة قال حدثنا علي بن حمشاذ قال حدثنا محمد بن غالب أيوة أبو ربيعة على طول عند حطوب بن قصين قال حدثنا أبو ربيعة فهد بن عوف قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه اسند كده أنا عندي عندي علي بن حمشاذ يعني بعيد بيبدأ تاني قال حدثنا هو الأول حدثنا بكر محمد الصافي قال حدثنا أبو قلابة وبعدين حاضر قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي طلحة وبين أبي عبيدة صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ذاك ذكر مناقب أحد الفقهاء الستة من الصحابة معاذ بن جبل رضي الله عنه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن ابن إسحاق في تسمية من شهد العقبة معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن غنم بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم وكان في بني سلمة شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمشاهد كلها وما تبع ما واسع عام الطاعون في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وإنما ادعته بنو سلمة لأنه كان آخر رجلا منهم. سمعت أبا العباس قال سمعت العباس الدوري قال سمعت العباس يقول سمعت يحيى بن معين يقول كنية معاذ بن جبل أبو عبد الرحمن. أخبرني عبد الله بن يعقوب الفارسي عبد الله بن جعفر الدرستوية قال أخبرني عبد الله بن جعفر الفارسي قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثه أنا يعقوب بن سفيان الفسوي قال حدثنا ابن بكير قال سمعت مالك بن أنس يقول إن معاذ بن جبل هلك وهو ابن 28 سنة وهو إمام العلماء برتوة. أخبرنا أبو جعفر البغدادي قال حدثنا أبو علاثة قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة أنه قال معاذ بن جبل بن عمرو بن عائذ بن كعب بن عدي بن كعب بن عمرو بن أد أداه يعرف ابن سعد ابن علي ابن أسد ابن ساردة ابن يزيد ابن جشم، شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني إسماعيل بن محمد، دكتور صح، أخبرني إسماعيل بن محمد ابن الفضل قال حدثنا جدي قال حدثنا إبراهيم الحزامي قال حدثني محمد بن فلاح عن موسى بن عقبة أنه قال: معاذ بن جبل ابن عمرو أحد بني سلمة بن الخزرج يكنى أبا عبد الرحمن مات سنة 18 في طاعون عمواس، وهو ابن 38 سنة، ثمان وثلاثين سنة. فحدثنا محمد بن الحسن قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: رفع عيسى بن مريم وابن 33 سنة، ومات معاذ بن جبل وابن 33 سنة رضي الله عنه. وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية أنه أخبره عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: توفي معاذ بن جبل وابن 28 سنة، والذي يعرف في سنه أنه ابن 32 سنة. أخبرني أبو الحسن بن يعقوب أبو الحسين بن يعقوب قال اخبرني ابو الحسين بن يعقوب الحافظ قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثني يحيى بن بكير قال سمعت مالك بن انس يقول: ان معاذ بن جبل هلك وهو ابن 28، وهو امام العلماء برتوه. اخبرني محمد بن الامام امامه أخبرني محمد بن المؤمل قال حدثنا الفضل بن محمد قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم عن يحيى بن سعيد أنه قال: قبض معاذ بن جبل وابن 34 سنة. هذا القول من يحيى بن سعيد أقرب إلى الصحة من الذي تقدم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن أبي قال أخبرني مالك بن أنس عن أبي حازم بن دينار عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: دخلت مسجد دمشق فإذا أنا برجل براق الثنايا طويل الصمت، وإذا الناس معه إذا اختلفوا في شيء أسندوه إلي وصدروا عن رأيه، فسألت عنه فقيل معاذ بن جبل. أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا الثقفي قال حدثنا علي بن سعيد البغدادي قال حدثنا ضمرة عن يعقوب بن عطاء عن أبيه أنه قال: قبر معاذ بن جبل رضي الله عنه بقصر خالد. حدثني علي بن حمشاذة قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن كعب بن مالك أنه قال: كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا جميلا سمحا من خير شباب قومه، لا يسأل شيئا إلا أعطاه، حتى ادان دينا أغلق ماله. أخبرني أحمد بن محمد العنزي قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث عن الحارث بن يعقوب عن قيس عن الحارث بن يعقوب عن قيس بن رافع عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما انه مر بمعاذ بن جبل وهو قائم على بابه يشير بيده كانه يحدث نفسه، فقال له عبد الله: ما شانك يا ابا عبد الرحمن؟ كانك تحدث نفسك. اخبرنا ابو جعفر البغدادي قال حدثنا ابو علي قال حدثنا ابي قال حدثنا ابن ربيعه عن ابي الاسود عن عروه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استخلف معاذ بن جبل رضي الله عنه على أهل مكة حين خرج إلى حنين، وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعلم الناس القرآن وأن يفقههم في الدين. ثم صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامدا إلى المدينة وخلف معاذ بن جبل على أهل مكة. نعم. عامدا صح. نعم. قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا شاذ بن فياض شاذ بن فياض قال حدثنا أبو قحذم النضر بن معبد عن أبي قلابة عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: مر عمر رضي الله عنه بمعاذ بن جبل رضي الله عنه وهو يبكي، فقال: ما يبكيك؟ فقال: حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أدنى الرياء الشرك، وأحب العبيد أو أحب العبيد إلى الله تبارك وتعالى الأتقياء الأخفياء الذين إذا غابوا لم يفتقدوا، وإذا شهدوا لم يعرف. يعرفوا عرفوا في وقع أولئك أئمة الهدى ومصابيح العلم. أخبرنا أبو نعيم محمد بن عبد الرحمن بن نصر غفاري بن مروى قال حدثنا عبدان بن محمد بن عيسى الحافظ قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن يزيد بن عميرة أنه قال: لما حاضر معاذ بن جبل رضي الله عنه الموت قيل له أوصنا أبا عبد الرحمن، قال أجلسوني، فإن العلم والإيمان مكانهما من ابتغاهما وجدهما، يقول ذلك 3 مرات. فالتمسوا العلم عند 4، عند عويمر أبي الدرداء، وعند سلمان الفارسي، وعند عبد الله بن مسعود، وعند عبد الله بن سلام الذي كان يهوديا فأسلم. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه عاشر 10 في الجنة. حدثنا الحسين بن علي قال حدثنا محمد بن المسيب قال حدثنا يوسف بن سعيد المصيصي قال حدثني عبيد بن تميم قال حدثنا أوزعي عن عبادة بن نسي عن ابن غنم أنه قال سمعت أبا عبيدة وعبادة بن الصامت ونحن عند أبي عبيدة يقولان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: معاذ بن جبل أعلم الأولين والآخرين بعد النبيين والمرسلين، وإن الله يباهي به الملائكة. أخبرنا إبراهيم بن محمد بن يحيى قال حدثنا المؤمل بن الحسن قال حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا ابن لهيعة عن أيوب عن حميد بن هلال قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن حميد بن هلال أن معاذ بن جبل رضي الله عنه تفل عن يمينه ثم قال: ما فعلت هذا منذ أسلمت وصحبت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن نصر قال أخبرنا ابن أمين قال أخبرني عثمان بن عطاء عن أبيه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه قام في الجيش الذي كان عليه حين وقع الوباء، فقال: أيها الناس، هذه رحمة ربكم ودعوة نبيكم وكيف قص الصالحين وإيه يا كفتهم؟ سيدنا؟ كفت. كفتهم نعم. عندي ووفات الصالحين. عندي أنا أحب. ووفات الصالحين حاجة حلوة. ثم قال معاذ ثم قال معاذ وهو يخطب: اللهم أدخل على آل معاذ نصيبهم الأوفى من هذه الرحمة. فبينه وكذلك إذ أتي فقيل: طعن ابنك عبد الرحمن. فلما أن رأى أباه معاذا قال يقول عبد الرحمن: يا أبتي، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. يا أبه بالهاء يا أبا الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. قال يقول معاذ: ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فمات من الجمعة إلى الجمعة آل معاذ كلهم، ثم كان هو آخرهم. حدثني أبو بكر بن مالويه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني عبد الرح أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس فقال: من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل، ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتني، فإن الله تعالى جعل لي خازنا. حدثني محمد بن صالح بن يعني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى بن الشهيد قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن علية عن منصور بن عبد الرحمن عن الشعبي أنه قال عن الشعبي عبد الرحمن منصور بن عبد الرحمن العجبي عن الشعبية عن الشعبي عن أنه قال: حدثني فروة بن نوفل الأشجعي قال: قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن معاذا كان أمة قانتا لله حنيفا. فقلت في نفسي: غالط عبد الرحمن غالط أبو عبد الرحمن، إنما قال الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. لا ي... قال: أتدري ما الأمة وما القانت؟ فقلت: الله أعلم. قال: الأمة الذي يعلم الخير، والقانت المطيع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان معاذ بن جبل كان معلم الخير، وكان مطيعا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هكذا رواه شعبة عن فراس عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله وأسنده في آخره. أخبرناه أحمد بن جعفر القطي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت فراسا يحدث عن الشعبي عن مسروق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن معاذا كان أمة قانتا. قال: فقال له رجل من أشجع يقال له فروة بن نوفل: إنما ذاك إبراهيم صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله: ناسي من نسي، إنا كنا نشبهه بإبراهيم. وسئل عبد الله عن أمة فقال: معلم الخير والقانت معلم الخير والقانت المطيع لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. فحدثني أبو القاسم الحسن بن محمد السكوني بالكوفة قال حدثنا عبيد بن غنام بن حفص عن حفص ولا ابن حفص عبيد بن غنام ابن حفص بن غياث قال حد طيب قال حدثنا عبيد بن غنام بن حفص بن غياث النخعي قال حدثني ابي عن ابيه عن الاعمش عن ابي وائل عن عبد الله بن عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم واستخلفوا ابا بكر رضي الله عنه وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فاستعمل أبو بكر عمر رضي الله عنه على الموسم فلقي معاذا بمكة ومعه رقيق فقال ما هؤلاء فقال هؤلاء أهدوا لي وهؤلاء لأبي بكر فقال له عمر إني أرى لك أن تأتي بهم أبا بكر قال فلقيه من الغد فقال يا ابن الخطاب لقد رأيتني البارحة وأنا لقد رأيتني البارحة وأنا أنزو إلى النار وأنت آخذ بحجزتي وما أراني إلا مطيعك لقد رأيتني البارحة لقد رأيتني البارحة وأنا أنزو إلى النار وأنت آخذ بحجزتي وما أراني إلا مطيعك قال فأتى بهم أبا بكر فقال هؤلاء يهدوا لي وهؤلاء لك قال فإنا قد سلمنا لك هديتك فخرج معاذ إلى الصلاة فإذا هم يصلون خلفه فقال معاذ لمن تصلون قالوا لله عز وجل فقال أنتم له فأعتقهم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حدثنا علي بن حمشاذة قال حدثنا الحسن بن سهل المجوز قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا موسى بن علي بن رباح اللخمي عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس خاطب مجوز خطب الناس فقال من أراد أن يسأل عن القرآن فليأتي أبي بن كعب ومن أراد أن يسأل عن الحلال والحرام فليأتي معاذ بن جبل ومن أراد أن يسأل عن الفرائض فليأتي زيد بن ثابت ومن أراد أن يسأل عن المال فليأتيني فإني له خازن صحيح على شرط الشيخين صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام قال أخبرنا الحسن طيب حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام قال أن الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه أنه قال كان معاذ بن جبل رضي الله عنه شابا حليما سمحا من أفضل شباب قومه ولم يكن يمسك شيئا فلم يزل يدان حتى أغرق ماله كله في الدين فأتى النبي صلى الله عليه وسلم غرماؤه فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا بن جبل من أجل معاذا لتركوه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فكلم غرماءه فكلم غرماءه الهمزة على واحد طيب فلو تركوا أحدا من أجل أحد لتركوا معاذا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله حتى قام معاذ بغير شيء هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا طيب حدثنا أبو علي الحسين بن علي الحافظ قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطان بالرقة قال حدثنا عمرو بن بكر السكسكي قال حدث شعب بن عمرو الأسدي قال حدثنا الليث بن سعد عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن لبيد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه مات له ابن فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزيه عليه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ بن جبل سلام عليك فإني أحمد الله إليك الذي لا إله إلا هو أما بعد فأعظم الله أجرك فأعظم الله لك الأجر ألهمك الصبر ورزقنا وإياك الشكر فإن أنفسنا وأموالنا وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنيئة وعواره المستودعة متعك به في غبطة وسرور وقبضه منك بأجر كبير الصلاة والرحمة والهدى ده ايه تبع ايه يبقى فإن أنفسنا وأموالنا وأهلنا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنيئة وعواريه المستودعة متعك من أنا عندي الصلاة والرحمة والهدى بس أعربها وقبضه منك بأجر كبير تبع أي الصلاة آخره الهنيئة وعواليهم ما ابتعث به في عبق الصلاة والرحمة والهدى. ده تبع ايه دي؟ بدل من الأجر بأجر كبير الصلاة؟ الصلاة أجر. الله. إن احتسبته فاصبر ولا يحبط جزع ولا يحبط جزعك أجرك فتندم ولا يحبط جزعك أجرك فتندم واعلم أن الجزع لا يرد شيئا ولا يدفع حزنا وما هو نازل فكان قد والسلام. هكذا فكان قد وما هو نازل فكان قد والسلام. غريب حسن إلا أن مجاشع بن عمرو ليس من شرط هذا الكتاب. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال حدثنا أبو يحيى بن أبي مسرة قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري قال حدثنا حيوة بن شريح قال سمعت عقبة بن مسلم يقول حدثني أبو عبد الرحمن الحبولي عن الصنابحي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي يوما ثم قال يا معاذ والله إني لأحبك. فقلت له بأبي وأمي يا رسول الله وأنا والله أحبك. فقال وأوصيك يا معاذ لا تدعن في دور كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنابحي. وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن ايدي اللي صار وأوصى بذلك معاذ الصنابحي. وأوصى الصنابحي أبا عبد الرحمن الحبولي لا بس طيب وأوصى أبو عبد الرحمن عقبة بن مسلم صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الأصبهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال حدثنا عيسى بن النعمان عن معاذ بن رفاعة بالذل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال كان معاذ بن جبل من أحسن الناس وجان أحسنهم خلقا وأسمحهم كفافا كفاً إيه كفافاً عندي كفافاً كفا الفاء الألف الأخيرة دي غلط وأسمحهم كفا الألف بقى بتاع الدانة دين صح ولا دانة يبقى الفاء ألف دي بتاع التاني حطها مع كفاً بقت كفافاً فالدانة ديناً كثيراً فلزمه غرماؤه حتى تغيب عنهم أياما في بيته حتى استعدى رسول الله صلى الله عليه وسلم. مين اللي طلب ورماؤه؟ حتى استعدى رسول الله فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاذ يدعوه فجاء ومعه غرماؤه فقالوا يا رسول الله خذ لنا حقنا منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله من تصدق عليه فتصدق عليه ناس وأبى آخرون وقالوا يا رسول الله خذ لنا بحقنا منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبر لهم يا معاذ. قال فخلعه رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله فدفعه إلى غرمائه فاقتسموه بينهم فأصابهم خمسة أسباع حقوقهم. قالوا يا رسول الله بعه لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلوا عليه فليس لكم عليه سبيل خلوا عليه عنه فليس لكم عليه سبيل. فانصرف معاذ إلى بني سلمة فقال له قائل يا أبا عبد الرحمن هو أوسي أصلا من الأوس وليس من الخزر بنو سلمة من الخزر. فقال له قائل يا أبا عبد الرحمن لو سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصبحت اليوم معدما. فقال ما كنت لأسأله. قال فمكث أياما ثم دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعثه إلى اليمن وقال لعل الله أن يجبرك ويؤدي عنك دينك. قال فخرج معاذ إلى اليمن فلم يزل بها حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفى السنة التي حج فيها عمر بن الخطاب مكة. فاستعمله أبو بكر رضي الله عنه على الحج فالتقى يوم التروية بها فاعتنق وعز كل واحد منهما صاحبه برسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أخلد إلى الأرض يتحدثان، فرأى عمر مع معاذ غلمانا فقال ما هؤلاء، ثم ذكر الأحرف التي ذكرتها فيما تقدم. يعني معاذ مات سنة 18 عنده 33 سنة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو عنده 25 25 23، هو مات سنة 18 يبقى مات النبي كان عنده 25، معاذ مات عنده 28 سنة 28 ولا عنده 38؟ ايه ده، مالك قال 28 وموسى بن عقبة قال 38 وسعيد بن المسيب سعيد بن المسيب قال 33 ويحيى بن سعيد قال 32، ايا كان يعني يبقى برضو مات سنة كم؟ مات سنة 18 طاعون عمواس. ما هم كل ما هو ما هو معاذ مع ابو عبيده معاذ يعني 20 25 ده اقصى. ذكر مناقب الفضل بن عباس بن عبد المطلب قال أخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا موسى بن زكريا التستري قال حدثنا خليفة بن خياط قال والفضل بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم يكنى أبا محمد غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وحنينا، وثبت معه حين ولى الناس منازمين، وشهد معه حجة الوداع، وكان في من غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي دفنه، ثم خرج إلى الشام مجاهدا بناحية الأردن في طاعون عمواس سنة 18 من الهجرة، وذلك في خلافة عمر بن الخطاب. سمعت أبا العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس يقول سمعت يحيى بن معين يقول قتل الفضل بن عباس يوم اليرموك في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. أخبرني أبو الحسين بن يعقوب أبو الحسين بن يعقوب الحافظ قال أخبرنا الثقفي قال حدثنا عبيد الله بن سعد الزهري قال حدثنا عمي يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن إسحاق أنه قال عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إسحاق أنه قال الفضل بن عباس بن عبد المطلب كنيته أبو محمد وأمه أم الفضل واسمها لبابة بنت الحارث قتل في خلافة أبي بكر مع خالد بن الوليد. قد حدث أبوه العباس بن عبد المطلب وأخوه عبد الله بن عباس عن الفضل بن عباس، أما حديث أبيه العباس عنه فأخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا أيوب بن سليمان بن بلال قال حدثني أبو بكر بن أبي أويس أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن سليمان بن بلال قال وقال يحيى بن سعيد أنه قال وقال يحيى بن سعيد أخبرني أبو الزبير أن أبا معبد مولى عبد الله أيوب قال حدثني أبو بكر طيب مفيش هو الإسناد سليم، أنا عندي بس أبو بكر بن أبي ويس دي الزيادة اللي عندي. عن سليمان بن بلال قال وقال يحيى بن سعيد أخبرنا ابن الزبير أن أبا معبد مولى عبد الله بن عباس أخبره أنه سمع عبد الله بن عباس يحدث عن العباس بن عبد المطلب أنه قال لما كان يوم عرفة والفضل رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس كثير حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كثر الناس قلت سيحدثني الفضل بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الفضل دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع الناس معه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك بزمام بعيره وجعل ينادي الناس عليكم السكينة، فلما بلغ المزدلفة نزل فصلى المغرب والعشاء الآخرة جميعا حتى إذا طلع الفجر صلى الصبح، ثم وقف بالمزدلفة عند المشعر الحرام ثم دفع ودفع الناس معه يمسك بزمام بعيره وجعل يقول أيها الناس عليكم السكينة، حتى إذا بلغ محسرا أوضع شيئا وجعل يقول عليكم بحصى الخذ صحيح على شرط الشيخين، فقد روى غير أبي الزبير عن أبي معبد ولم يخرجاه. وأما حديث أخي عبد الله بن عباس فإنه مخرج في الصحيحين من حديث عطاء وأبي معبد عن ابن عباس بلفظتين عليكم السكينة وكان يرمي الجمرة وهذا لم يخرجه. حدثنا أبو الطيب الحربي قال حدثنا محمد بن عبد الله الشعيري تاني سيدنا الشعيري محمد بن عبد الله عم محمش أبو الطيب الشعيري محمد قال حدثنا أبو الطيب الشعيري محمد بن عبد الله قال حدثنا محمش بن عصام قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثنا حفص بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن طهمان عن الحسن بن عمرة عن الحكم بن عتيبة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الفضل كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة جمع، فلما أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بإضاع الخيل والإبل. ذكر مناقب شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه. حدثني أبو بكر بن بالوية قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الحربي قال حدثنا مصعب بن عبد الله الزبيري قال حدثنا قال شرحبيل بن حسنة قيل أمه كانت تحت سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمع ولا جمع ده جمح الحق عندي عين جمحة نوم الصرف وهاجرت اسمه قول نجابة لا عمر وهاجرت مع سفيان رضي الله عنها. وأما أبو شرحبيل فهو عبد الله بن المطاع بن عمرو من اليمن، وسفيان هذا هو جميل بن معمر سفيان بن معمر هو جميل بن معمر وكان يقال لجميل ذو القلبين من عقله، حتى قال الله ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا، ومات شرحبيل بن حسنة يوم اليرموك في خلافة عمر بن الخطاب أو في خلافة عمر رضي الله عنه سنة 18. أخبرنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن قال حدثنا الحسين قال حدثنا محمد بن عمر هذا الواقدي قال وشرحبيل بن حسنة وحسنة أمه وهي مش عارف نسب يعني عد ولي. وابو شرحبيل عبد الله بن المطاع بن عمرو من كندة حليف لبني زهرة يكنى ابا عبد الله وهو مهاجر الحبشة الهجرة الثانية. اخبرني الحسن بن علي التميمي قال حدثنا احمد بن محمد بن الحسين بن عمر بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن اسحاق لا مش هو كده أحمد بن الحسين على طول مش محمد ابن محمد صح تمام. قال أخبرني الحسين بن علي التميمي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين قال حدثني عمرو بن زرارة قال حدثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحاق في تسمية من هاجر إلى الحبشة. شرحبيل بن حسنة هاجرت أمه حسنة إلى أرض الحبشة مع زوجها سفيان بن معمر بن حبيب بن وهب بن حذافة بن جمح. أخبرني أحمد بن يعقوب قال حدثنا موسى بن زكريا قال حدثنا خليفة بن خياط قال شرحبيل بن عبد الله بن المطاع بن عمرو بن عبد العزيز وأمه حسنة ولعثمان بن حبيب، وتوفي شرحبيل بن حسنة في طاعون عام واس سنة 18 وابن 67 سنة. أخبرنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي قال حدثنا الفضل بن محمد الشعراني قال حدثنا نعيم بن محمد قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن الزهري عن عروة أن النجاشي بعث أم حبيبة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم مع شرحبيل بن حسنة. أخبرنا أبو عبد الله الأصفهاني قال حدثنا الحسن بن الجهم قال حدثنا الحسين بن الفرج قال حدثنا محمد بن عمر قال كان شرحبيل بن حسنة رضي الله عنهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزا معه غزوات، وهو أحد الأمراء الذين عقد لهم أبو بكر رضي الله عنه على الشام. أخبرني حامد بن محمد العربي قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة ومطر الوراق عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم أنه قال: وقع الطاعون بالشام فخطبنا عمرو بن العاص فقال: إن هذا الطاعون رجس ففروا منه في الأودية والشعاب. فبلغ ذلك شرحبيل بن حسنة فقال: كذب عمرو، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمر أضل من جمل أهله، ولكنه رحمة ربكم ودعوة نبيكم صلى الله عليه وسلم ووفاة الصالحين قبلكم. مكتفي بهذا، بارك الله فيك، أحسن الله إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.